معنى له في القصد والتأصل وهو الذي اللفظ به يستعمل نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير اهتمل بل كل من زين له تجلى ويطلب النص على ما دل ففي كلام الوحي نعم المنطق والمفهوم هذا من مباحث الكتاب والسنة لأن اللفظ له منطوق وقد يكون له مفهوم. قال إن المنطوق نعم معنى له في القصد قل تأصله نعم معنى له في القصد قل تأصله وهو اللي له يستعمل. قال المنطوق هو المعنى المقصود من اللفظ أصالة المعنى المقصود من اللفظ أصالة وإن شئت قلت هو الذي يستعمل اللفظ بدلالة عليه إفادته والذي له به يستعمل معناها المعنى الذي يستعمل اللفظ لتأديته هذا يسمى منطقا وهو المنطق في الأصل صفة للفظ هذا في الأصل لأنه لا ينطق به الألفاظ وفي الاصطلاح صفة للمعنى من باب التسمية وفي الأصل من باب المجاز المرسل باب التسمية المدلول باسم الدال لكنه صار حقة عرفية في المعنى أي المنطوق هو المعنى المقصود من اللغة أصالة نص إذا أفاد ما لا يحتمل قال المنطوق قد ينقسم إلى نص وظاهر قد يكون نصا إذا كان اللفظ لا يحتمل غير هذا المعنى وهو من نص معنى ارتفع انه منصة العروس نعم لانه في اعلى درجات الوضوح لا يحتمل اللفظ الى معنى واحد وهذا عزيز قالوا انه لا يوجد الا في الاعلام والاعداد اربعة مثلا نص في مدلولها وهو هذا العدد وزيد ايضا نص في مدلوله وهو الشخص المسمى بذلك الاسم هكذا نص اذا افاد ما لا يحتمل غيره اذا افاد معنى لا يحتمل غيره وظاهر من غير مفهوم وظاهر اما اذا كان له يفيد معنى مع احتمال غير احتمال مرجوحا فيسمى ذلك المعنى ظاهرا يكون له ظاهر في ذلك المعنى كيف كالاسد الاسد عند الاطلاق ظاهر راجح في الحيوان المفترس لكن يحتمل ان يكون المراد شجاع يقلط مثل رايت والسدى هذا راجح انه مراد به الحيوان المفترس لكن محتمل للشجاع اذن ظاهر منه الحيوان المفترس والشجاع بمعنى مرجوح تاويل يسمى تاويلا وظاهر غير محتمل يسمى المرجوح تاويلا والكل من زين له تجلى قال انه قد يطلق على كل من المعنيين ما له معنى لا يحتمل غيره وما له معنى ظاهر يحتمل معناه يحتمل غيره احتمالا مرجوحا كالفاظ العموم الفاظ العموم صيغ العموم تدل على مثلا فرد على ثبوت حكم الفرد انقطع وتدل على استغراق بقية الأفراد ظنا فقط فهي نص في الأقل ظاهر في مثل على ذلك اجتمعا معا يطلق والكل من زينه تجلى ويطلق النص على ما دل قد يطلق النص على كل ما يدل سواء كان بظهوري أو بالنصي كما نص الإمام مالك على كذا مع اللفظ قد يكون ظاهرا فقط في هذا هذا سلاح الفقهاء كما يقولون المسألة منصوصة معنى مذكورة وإن كان اللفظ الدال عليها قد يكون بالنص قد يكون بالظهور هو الغالب نعم أو سلاح الفقهاء وفي كلام الوحي وقد يطلق عند الجدليين على كلام الوحي نص عندهم كلام الواحد من كتاب والسنة ويقابل القياس، يقولون لا قياس مع وجود النص، نص من المقارد به كتاب والسنة. والمنطوق هل ما ليس بالصريح قد دخل؟ قال هو ما دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا، هذا منطوق. وأما ما دل عليه التزاما فمنه ما هو مفهوم ومنه ما مختلف فيه. وعلى القول بأنه منطوق ليس منطوقا غير صريح، وسنتكلم عليه. وبعضهم جعله من المفهوم، جعل قسمة من أي مدلول الالتزام كله من باب المفهوم، والمدلول المطابق والتضمن من باب المنطوق. وبعضهم جعل المنطوق غير الصريح واسطة بين المفهوم والمنطوق الأقوال ثلاثة، وشعل هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، معنى المنطوق هل هو داخل في المنطوق، وهذا هو اصطلاح ابن الحاجب، ويعبر عن منطوق غير الصريح. وقيل عنه من المفهوم، وقيل واسطة، هناك منطوق ومفهومه واسطة. رسالة دلالة المطابقة دلالة التضمن. نعم، دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، كيف دلالة الأربعة على هذا العدد، لأن هذا العدد هو الذي وضع له اللفظ، ودلالة على دلالة المطابقة لأن ما يفهم من اللفظ مطابق لما وضع له. وتضمن دلالة اللفظ على جزء معناه كدلالة الأربعة على الواحد، إذا فهمت معنى الأربعة فهمت الواحدة في ضمنها لأنه في ربعها والاثنين والثلاثة. دلالة الإنسان على الحيوانية فقط أو على النطق، لأن هذا جزء مفهومه، لأن الإنسان هو الحيوان الناطق، فالحيوان جزء مفهومه والناطق جزء مفهومه، فدلالته على المجموع مطابقة، ودلالته على كل واحد منهما بالتضمن. Thank you.